إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد، فهذا هو الحديث أو فهذا هو المجلس الرابع من المجالس التي كانت عن الجنائز، وقد وقف بين الحديث عند شهود الجنازة، عند حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو عند الشيخين، قال عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة، يعني الميت، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها. وفي رواية عند البخاري: جنازة الرجل المسلم إيمانا واحتسابا. من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. وعند مسلم في رواية: أصغرهما مثل أحد. ولذلك كان عبد الله بن عمر لما حدث بهذا الحديث كما جاء عند الشيخين قال: لقد فرطنا بقراريط كثيرة، لأنه ما كان بادي الأمر يعبه بصلاة الجنازة، فلما حدث بهذا الحديث قال ما قال رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا المسلم يصلى عليه، وقد تحدثنا في المجالس الماضية أنه يعاد يوم أن كان مريضا ويلقن عند الموت، ثم بعد ذلك يسجى، ثم بعد ذلك يغسل ويكفن ويحنط، يعني يوضع عليه حنوط ويجمر، يعني يبخر، ثم يقدم للصلاة عليه. وقد تحدثنا في المجلس الماضي كيفية الصلاة، عن كيفية الصلاة على الميت. وها هو اليوم، أو ها هو في هذه اللحظة الآن، يحمل بعد أن صلي عليه، يحمل إلى قبره. وقد جاء عند البخاري من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا وضعت الجنازة، يعني صلي عليها واحتملها الرجال على الأعناق، يعني بعد الصلاة عليها، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني. مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، فإن كانت صالحة تقول: قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك تقول: يا ويلاه، وفي رواية تقول لأهلها: يا ويلاه، أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها، أو يعني صوت الجنازة أو صوت صاحب الجنازة، كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصاعق. ثم يتوجه به إلى المقبرة. وقد جاء من حديث المغيرة عند مسلم عند أبي داود أنه قال عليه الصلاة والسلام: الراكب يمشي خلف الجنازة، والماشي يمشي أمام الجنازة وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها. الراكب يعني الذي يركب دابة أو سيارة أو إلى آخره يمشي خلف الجنازة. ولذلك جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. فهذه هي السنة في الذي يمشي أن يتقدم الجنازة. أما بالنسبة للراكب يتأخر عن الجنازة. فالماشي عن أمام الجنازة وعن يمينها وعن شمالها. لكن لو أن الراكب تقدمها لا تثريب عليه. لكن الأولى أن يتأخر عن الجنازة. ومر بنا في المجلس الماضي أنه يسرع بها كما مر حديث أبي هريرة كما قلت قبل قليل أسرعوا. ولذلك كان أبو بكر كان يضرب الصوت كما جاء عند أبي داود يرفع صوته يعني يقول أسرعوا ثم يقول لقد كنا نرمل رملا يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للذهاب. أما بالنسبة للإياب فالأمر فيه سعة يمشي يركب الأمر سيان. وقد جاء من حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن الدحداح فلما صلى عليه وهو يقبره قال عليه الصلاة والسلام لما دفنه قال كم من عذق مدلى لابن الدحداح في الجنة. ثم أتي بفرس عري يعني ما عليه شيء فعقله رجل فركبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتوقص به ولعل هذا التوقص من الفرح بركوب الرسول عليه الصلاة والسلام عليه. فعند الإياب يركب أو يسن أو لا بأس بالركوب. أما عند الذهاب فإنه يسن المشي يسن المشي. لكن لو أنه ركب على دابة هذا ما في لا بأس بذلك. لكن السنة أن يمشى مع جنازة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ثوبان عند أبي داود لما أتي بدابة وفي حال ذهاب لما صلى على ميت أتي بدابة ليركبها فأبى أن يركبها عليه الصلاة والسلام يعني مشى مع الجنازة. فلما صلى لما دفنها أتي بدابة فركبها فقالوا يا رسول الله كيف أبيت قبل قليل والآن ركبت؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة كانوا يمشون فكرهت أن أركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت. يعني أن الجنازة يتبعها الملائكة وهم يمشون فشرع أو سنة المشي. الآن وصل أو وصل بالميت إلى المقبرة يوضع ريثما يحفر القبر. وحينئذ بعدما يوضع أو توضع الجنازة خلاص السنة أن يجلس الذي أتى معها هذه السنة. فلا يشرع القيام عندما توضع عند القبر لأن القيام إنما هو من فعل اليهود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث علي عند الشيخين قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة في بقيع الغرقد وهو جالس. وقال أنس كما جاء عند البخاري رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا لما شهدنا بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأرى عينيه تدمعان. فعندما توضع يجلس ريثما كما قلت يحفر للميت فتوضع جنازة ولا بأس من لم يصلي عليها يصلي عليها. ثم يحفر القبر. وقد جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. لذلك قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند موته كما في حديث مصعب بن سعد كما عند مسلم قال: ألحدوا لي لحدا وأنصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللحد لهذه الأمة وهكذا فعل بآدم. فالملائكة كما جاء عند الحاكم من حديث أبي وعند الطبراني في الأوسط قال عليه الصلاة والسلام: لما توفي آدم غسلته الملائكة وترا وألحدوا له لحدا وقالوا هذه سنة آدم في بنيه. الرسول عليه الصلاة آدم عليه الصلاة والسلام وهكذا الأنبياء وهكذا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ألحد له لحدا. وقد جاء عند ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصموا وارتفعت أصواتهم فقال عمر رضي الله عنه: لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا. فقال بعضهم: ألحدوا له لحدا، وقال بعضهم: شقوا له شقا. فاختلفوا فأرسلوا إلى اللاحد الذي تخصصه التلحيد وأرسلوا إلى الشقاق، فأتى اللاحد قبل الشقاق، لله في ذلك حكمة، فحفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وألحد ووضع لهذه الحفرة لحدا. فاللحد لهذه الأمة والشق لغير هذه الأمة من يهود ونصارى وغيرهما. ويوسع القبر لحديث رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على القبر وقال للحافر: وسع من قبل رجليه، وسع من قبل رأسه. وفي حديث عامر بن ربيعة قال: احفروا ووسعوا. فيحفر القبر ويوسع، ثم بعد ذلك يؤخذ الميت ويسل من عند رجليه لحديث أبي إسحاق كما عند أبي داود. أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه وأمر أن يؤخذ من قبل رجليه، يعني من قبل رجلي الكفن أو من قبل رجلي الجنازة الكفن. وفي حديث وعند أحمد أن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على رجل فلما أراد أن يدفنه أمر أن يسلى من عند رجليه، يعني من عند رجلي القبر، من عند رجلي القبر، فيسل من عند رجلي القبر ويوجه إلى يوضع في القبر في اللحد. ثم يقول: الذي نزل في القبر ويشرع أن يكون أهل الميت هم الذين ينزلون، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه نزل هو في القبر ومعه العباس ومعه زيد بن أسامة زيد بن ثابت ومعه أسامة بن زيد ومعهما عبد الرحمن بن عوف. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما يلي الرجل أهله. فنزل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا أن تكون الجنازة أنثى، فإن ويكون أهله أو يكون من حضر من أهله ربما قارف، يعني جامع أهله بالليل، فإنه لا بأس أن يختار من ينزل، لحديث أنس عند البخاري أن النبي قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت، فرأي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وعيناه تدمعان. فقال عليه الصلاة والسلام: من منكم لم يقارف الليلة، يعني لم يجامع أهله الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل. فنزل. لكن بالعموم، في العموم، أنه ينزل أهل الميت في القبر فيأخذون الميت ويقولون، وهم يضعونه في قبره في لحده، يقولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عمر عند أبي داود وأحمد وغيرهما، يقول: بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله أو على سنة رسول الله، جاءت روايتان. ثم يوجهه إلى القبلة، لحديث أبي عمير كما جاء عند أبي داود أنه لما عد الكبائر قال: استحلال البيت الحرام، قبلتكم أحياء وأمواتا. فيوضع ويستقبل ويستقبل القبلة، يستقبل به القبلة. هل يوضع رداء أو فراش؟ لا. فإن قال قائل: جاء عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في قبره قطيفة حمراء. نعم، هذا حديث صحيح، وهذا لعله خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو لعله اجتهاد من شقران، لأنه جاء عند ابن ماجه من حديث أبي من أن الذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي أنس بن مالك رضي الله عنه أن الذي حفر للنبي صلى الله عليه وسلم اللاحد أبو طلحة. وأبو طلحة كما جاء عند البزار هو الذي أيضا حفر لشهداء أحد. وأن الذي وضع القطيفة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهد. وابن عباس رضي الله عنهما الذي روى هذا الحديث الذي هو جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، هو الذي روى كما جاء عند في مسند مسدد بإسناد صحيح عن يزيد بن الأصم أنه قال: لما ماتت ميمونة وكانت خالته، يعني خالة يزيد بن الأصم، قال: خلعت ردائي لأضعه، يقول، فأخذه ابن عباس، وكان أيضا وكانت ميمونة أيضا خالته، فأخذه ابن عباس فرماه. ما يدل على أنه لا يجعل في قبر الميت شيء. ثم بعد ذلك تنصب اللبن على اللحد، تنصب نصبا، ثم بعد ذلك يدفن. وقد جاء عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت ثم أتى قبره وحثى على رأسه ثلاث حثيات من قبل رأسه، وحثى ثلاث حثيات من قبل رأسه. فيدفن. وقد قال عمرو بن العاص رضي الله عنهما عنه كما جاء عند مسلم: وسن علي التراب سنا. فيسن عليهم على الميت التراب ثم يدفن. وبعدما يدفن يسنم القبر، لكن لا يشرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا، الحديث عند مسلم وفي رواية صورة، إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته قبرا مشرفا. ولذلك جاء عند أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من يبنى على القبر أو يزاد عليه. طبعا جاء عند مسلم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من يجصص على القبر وأن يبنى عليه, وجاء عند أبي داود نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزاد على القبر وأن يكتب عليه. ولذلك كان قال سفيان التمار كما عند البخاري قال رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنما, يعني على شكل سنام. ويوضح هذا رواية القاسم ابن محمد كما جاء عند الحاكم أنه قال لعائشة رضي الله عنها أريني قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه, قال فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة, يعني مستوية بالأرض, لا مشرفة ولا لاطئة. ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما, وأبو بكر رضي الله عنه ورأس أبي بكر بين منكبي الرسول عليه الصلاة والسلام, وعمر ورأيت عمر أو رأيت رأس عمر عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم, يعني على هذه الشاكلة. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا أبو بكر وعمر عند رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. فيجعل القبر أو يجعل القبر مسنما, ثم بعد ذلك يعلم, مو يكتب عليه لا, وإنما يعلم. يعلم بماذا؟ يعلم بصخرة أو بنحوها. لحديث أبي داود رضي الله عنه عن رجل من المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على عثمان بن مضعون ثم ذهب به إلى المقبرة قال فأمر صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتي بحجر فلم يستطع أن يأتي به, فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحصر عن ذراعيه يقول كأني أنظر إلى بياض ذراعي النبي صلى الله عليه وسلم, فأخذه ثم وضعه عند رأسي وقال أتعلم به قبر أخي, يعني أعرف قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. فعلامة توضع على القبر على أنه هذا هو قبر فلان, هذا لا تثريب في ذلك, على أساس أن يأتي كما سيتبين لنا في حديث محمد بن قيس عن أبيه عن أمه يعني عائشة رضي الله عنها, على أساس أنه إذا أتاه أن يقف عنده ويدعو له. لكن الإشكالية عندما يرفع أو يبنى عليه أو يجصص أو يكتب عليه كتابات مثلا التعظيم ونحو ذلك, هذه الإشكالية. أما أن يوضع علامة فهذا لا بأس. ثم بعد ذلك بعد ما يدفن ويسنم ويعلم الآن يشرع أن يقول أو يدعى له ويستغفر له. لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنهما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن رجلا قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل, وسيتبين لنا الآن بشيء من التفصيل هذا, فإنه الآن يسأل فيستغفر. أما أن يلقن يقال له قل كذا وقل كذا فهذه حديث باطلة, ما بين حديث باطل وما بين حديث موضوع قضية التلقين ونحوها, وإنما يستغفر له ويسأل له التثبيت بأن يثبته الله عز وجل لما سيتبين لنا بعد قليل. ثم بعد ذلك ينقلبون إلى أهلهم وإلى بيوتهم. هل يحصل الاجتماع لاستقبال المعزين؟ المسألة فيها تفصيل. إذا كانت المسألة فيها نياحة وفيها إسراف فهذا لا إشكال فيه أنه لا يجوز البتة. حتى قال جرير كما عند ابن ماجه قال كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصناعة الطعام من النياحة, لكن إذا كانوا سيجتمعون اجتماعا محترما اجتماعا شرعيا اجتماعا مبسطا ليس فيه من أمور الجاهلية فلا تثريب في ذلك. لحديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت كان إذا مات الرجل من أهلها واجتمع لذلك النساء ثم تفرقوا وبقي أهلها أمرت بتلبينة إلى أن قالت كلوا. أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. وقد قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن جعفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر لأنهم اجتمعوا اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم. فلا يكلف الأهل بصناعة الطعام وإنما يصنع الطعام غيرهم يعني غير من أصيب بهذه المصيبة ويستقبلون المعزين لكن لا يقال بيوم أو يومين أو ثلاثة أو تحدد أيام لأنه هذا ليس بمشروع. والتعزية كما مر بنا إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب. وقد جاء عند ابن ماجه من حديث عمر بن حزم أو عند الترمذي من حديث عمر بن حزم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعزي أخاه إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يعزي بعضهم بعضا حتى كانوا كما مر بنا يعزون أنفسهم بموت الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما مر بنا عن أسماء كما عند أبي داود أن لما مات ميت ذهبت تعزيهم وأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعزي هذا المصاب بهذه المصيبة. هذا ما يتعلق ب ما يجب أو ما يسن على الأحياء. أما بالنسبة للميت فهو الآن في قبره فأولا عند الموت حشرج صدره وقشعر جلده وتشنجت أصابعه وشق بصره ثم بعد ذلك كما مر بنا تقول يا ويلاه إن كانت غير صالحة وتقول قدموني إذا كانت غير صالحة. والآن نأخذ في الحديث عن الميت وهو في قبره وربما نتحدث عن بعض أحواله قبل أن يوضع في قبره. فقد جاء في حديث البراء وهو عند أحمد ومطولا وعند أبي داود مختصرا وهو حديث صحيح على شرط البخاري وجاء في بعض طرق أنه على شرط الشيخين. المهم أنه صحيح كل الصحة ويضاهي أحاديث الصحيحين. حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت ملائكة من السماء بيض الوجوه حتى يجلسوا منه مد بصره. شوف الاحترام. حتى يجلسوا منه مد بصره معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة. طبعا مر بنا معهم حريرة بيضاء كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد تحدثنا بشيء من التفصيل. حتى يجلس منه مد بصره ثم ينزل ملك الموت. إذا الملائكة لمهمة وملك الموت لمهمة فيجلس حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها الروح الطيبة اخرجي فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. تعرفون الماء لا نزل من مثلا الصنبور ينزل بهدوء وبسيابية وبسهولة فيأخذها يعني ملك الموت فلا يدعونها في يده اللي هم الملائكة طرفة عين فيأخذونها ويضعونها في هذا الكفن وفي هذا الحنوط فتخرج منها منه ريح كأطيب ريح كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. ثم يعرج به إلى السماء فلا يمرون على ملائكة أو على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح، فيقولون هذه روح فلان ابن فلان بأحسن أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها، يعني يشيعه المقربون من السماء الدنيا إلى السماء الثانية، فإذا فتحت السماء الثانية له رجع المقربون من السماء الدنيا إلى مكانهم وشيعه المقربون في السماء الثانية، وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله تعالى اكتبوا عبدي، اكتبوه في عليين، اكتبوه في عليين، اكتبوا كتاب عبدي في عليين. ثم ردوا روحه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم مرة أخرى، فترجع روحه إلى الأرض يعني إلى القبر. الآن هو مدفون، فالمرحلة التي بين وفاته وبين دفنه هذه الروح ذهبت إلى عليين، فما إن وصل الجسد إلى القبر ووضع في قبره حتى وصلت روحه لما يسمى بفتنة القبر، يعني السؤال. بالنسبة للمؤمن الآن وصلت روحه بعد أن سجلت في أعلى عليين، بعد أن عاشت مع الملأ الأعلى، مع الملأ الأعلى، بعدما رأت الملائكة، بعدما رأت السماء، بعدما رأت النعيم، بعدما رأت الخير، بعدما رأت التباشير، الآن رجعت إلى الجسد، فترجع روحه إلى جسده. وهنا نتوقف بالنسبة لحديث البراء لننتقل إلى أحاديث أخرى تبين ماذا في هذه المرحلة. الآن في حديث أسماء، عند أحمد، وطبعا له أصل عند الشيخين كما في صلاة في خطبة صلاة الكسوف، في حديث أسماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يوضع في قبره فتأتي أعماله فتحفه، فتأتي الصلاة ويأتي الصيام ويجلسون حوله، يعني تحدق به الأعمال الصالحة. في حديث الترمذي من طريق أبي هريرة رضي الله عنه قال، وفي حديث البراء، لكن وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الشيخين فيأتيه ملكان، لكن في رواية الترمذي فيأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. فيأتي منكر ونكير ليجلس عند الميت فترده الصلاة، ويأتي من الناحية الثانية فترده الصيام، فيجلسان بعيدا عنه فينادونه منادات. هذا في رواية كما مر بنا في حديث أبي هريرة في رواية الترمذي، وفي رواية أحمد من طريق أسماء. فالصلاة والصيام يردان المنكر والنكير، وهي فتنة ما بعدها فتنة، لكن المؤمن كما سيتبين لنا بعد قليل أو كما تبين كما في حديث أبي هريرة الله عنه عند ابن ماجه من طريق أبي هريرة الله عنه يجلس الرجل غير فزع ولا مشعوف غير فزع ولا مشعوف لأنه مر قبل الملائكة أن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا ورأى الملأ الأعلى وبشروه فيجلس للسؤال غير فزع ولا مشعوف فيجلس اللي هو الميت فيجلس الملكة فيسألانه الحديث حديث أسماء وحديث أبي هريرة وحديث البراء وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيسألانه من ربك ما دينك ما هو الرسول الذي أرسل إليك أو ما هو الرجل الذي بعث إليكم وهناك سؤال أيضا ربما لم يذكره كثير من أهل العلم وهو أنه يسأل في القبر كما في حديث أبي هريرة الله عنه يسأل مع هذه الأسئلة سؤالا دقيقا ألا وهو هل رأيت ربك هذه رواية ابن ماجه طريق أبي هريرة هل رأيت ربك قال لا ينبغي المسلم يقول لا ينبغي لأحد أن يرى الله ثم بعد ذلك المؤمن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله وفي رواية البراء ورواية البراء عند الشيخين يقول ربي الله وديني الإسلام ورواية البراء عند الإمام أحمد وأبي داود يقول ربي يقول له من ربك فيقول ربي الله فيقول ما دينك فيقول دنيا الإسلام فيقول ما هو الرجل الذي بعث إليكم فيقول محمد وفي حديث أسماء رضي الله عنه عند الشيخين هو رسول الله هو رسول الله فيقولان له وما يدريك فيقول حديث البراء قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت وحديث أسماء عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام أوحي إلي أنكم تفتنون قريبا من فتنة الدجال فيقول فأما المؤمن فيقول هو رسول الله جاءنا بالهدى والبينات فآمنا به وصدقنا فحديث البراء عند الإمام أحمد وأبي داود قال فينادي مناد من السماء يعني من الله أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويوسع له في قبره في رواية الترمذي سبعين ذراعا في سبعين وقال أبو قتادة كما جاء عند مسلم ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون فيأتيه من روح الجنة ومن طيب الجنة وفي حديث البراء عند أحمد فيأتيه رجل حسن الثياب حسن الوجه طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك فهذا يومك الذي توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي وفي حديث الترمذي قال عليه الصلاة والسلام فيقول يا ربي أقم الساعة فيقولان له نم فيقول يا ربي أقم الساعة فيقولان له نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه فينام أما روحه فإنها كما جاء عند النسائي من حديث كعب بن مالك وأصل عند الترمذي وأحمد وغيرهما، إنما نسمة المؤمن طائر تعلق في ثمر أو في ثمر الجنة أو في شجر الجنة. فتأكل حيث شاءت. وفي حديث ابن عمر عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا وضع في قبر إن إذا مات الرجل عرض عليه مقعده من الجنة أو النار، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، غدوا وعشيا، ففي الغداة وفي العشات عشاء يعرض له ويعرض مكانه في الجنة. وهذا هو قول الله تعالى كما في الآية التي قال الله عز وجل فيها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخ من حديث البراء قال نزلت في عذاب القبر، قال يقول الرجل إذا يقال له من ربك فيقول ربي الله، يقول ما دينك، يقول ديني الإسلام، قال فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال البراء نزلت في عذاب القبر. فهذه فتنة القبر بالنسبة للمؤمن، وهي سهلة بالنسبة للمؤمن. ولذلك في حديث عبد الله بن عامر كما جاء عند الإمام أحمد قال عمر بن الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ترد علينا عقولنا يومئذ؟ قال نعم كهيئتكم الآن. قال يعني ترد علينا عند الفتان؟ قال كهيئتكم الآن. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفيه الحجر، يعني عندي من الحجة ما أستطيع أن أتكلم بها، أن أتكلم بها بفيه الحجر. وليس معناه سوء الأدب، لا، وهذه يعني لغات العرب، الذي يفهم لغة العرب يدرك أن مثل هذه الأمور لا ليس فيها مسبة، مثل مثلا رغم أنفك مثلا مثل تربت يداك، من باب التأكيد. هذا بالنسبة للمؤمن، مات وعلى خير وأمامه السعادة ورأى السرور ويعرض في ويرى مكانه في الجنة غدوا وعشيا، ولا خوف عليه ولا حزن له. أما بالنسبة للكافر أو بالنسبة للمنافق أو يوضع في قبره، يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند في حديث البراء الذي ذكرته آنفا وقلت نتوقف عند هذا الحد، نواصل لنقول وأما العبد الفاجر أو المنافق أو الكافر فإنه إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، يعني تابوتا من النار، فيجلسون حتى يجلسوا مد بصره، ثم ينزل ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي. مر بنا في حديث أبي هريرة اخرجي دميمة، وبالنسبة للمؤمن اخرجي حميدة، اخرجي فتتفرق في جسده، قد تحدثنا عن هذا بشيء من الإسهاب، فتتفرق في جسده. وعند البزار تقول يا رب لا أخرج إلا كارهة، فيقول الله عز وجل أخرجي كارهة، فتتفرق في جسده حتى لا تاب الصياع والخروج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، مثل ما انتزع تقريبا مثل الشوك اذا انتزع من الصوف، صعب ان تنتزعه منين؟ ان تنتزعه من الصوف. فيخرج منها رائحة كأجيف ريح منتنة، وجدت على وجه الأرض. فإذا أخذها لا يدعونها في يده لمحة بصر، فيأخذونها منه ويضعونها في المسوح، ثم يعرجون بها، فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح؟ فيقولون: هذه الروح فلان ابن فلان، بأقبح أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون لها فلا يفتحوا لها. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: من الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ثم يقول الله: فيكتب كتابه في سجين في الأرض السفلى، ثم تطرح روحه طرحا. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومر بنا رواية: حتى يأتوا به، يعني بالروح، حتى يأتوا بها باب الأرض، يعني الباب الأرض الأولى ثم الثاني ثم الثالث، حتى ينتهى به إلى سجين، وهناك أرواح الكفار. إن كتاب الأبرار لفي عليين، وقال الله عز وجل قبل ذلك: إن كتاب الفجار لفي سجين. فهناك أرواح المؤمنين وتحت أرواح الكافرين. الآن رجعت للروح لجسدها الخبيث، فيقوم كما في رواية أبي هريرة عند ابن ماجه: فيقوم فزعا. إذا جاءت الروح ودبت في هذا الجسد، فيقوم هذا الإنسان الفاجر أو الكافر، يقول عليه الصلاة والسلام: فيقوم فزعا شعوفا. وفي حديث جابر عند ابن ماجه: فيمسح عينيه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وضع في قبره مثلت له الشمس عند الغروب، فيمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي. بالأمس ربما يمسح عينيه في صلاة الفجر، والآن الناس تصلي وهو يمسح عينيه ثم يعود ينام، ويقال له: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. و يأبى الآن، يمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي، وهيهات هيهات، وأنى له التناوش من مكان بعيد. وليس عنده صلاة ولا صيام ولا أعمال صالحة تحفه، فتجلس الملائكة بجواره بجنبه فيقوم. وفي رواية أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري، وطبعا أصلها عند الشيخين، فيأتيه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ها، لا أدري. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد، وفي حديث الترمذي: فيصلط عليه أصم أبكم، فيضربه بمطرقة من حديد، لو ضرب بها الجبل لصار ترابا، فيضربه فيصير ترابا، ثم تعاد فيه الروح. وفي لفظ رواية أسماء: دابة صماء لا تسمعه فترحمه، ومعها صوت تمرته من جمرة مثل غرب الإبل، يعني كبيرة تضربه، فلا يزال يضرب حتى تقوم الساعة. ويا ليت الأمر كذا لا. ويسلط عليه كما في حديث سعيد عند أحمد: يسلط عليه 99 تنينا حتى تنهشه حتى يوم القيامة، لو أن تنينا نفخ في الأرض ما أنبتت خضراء. وفي حديث العباس وابن عباس وفي حديث أبي هريرة عند ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون من معيشة الضنك، ثم ذكر هذا الحديث، ثم قال تدرون ما التنين؟ قالوا لا الله ورسوله أعلم. قال 90 حية، مع كل حية، لكل حية 7 رؤوس تنهشه حتى يكون يوم القيامة. المؤمن قالوا له النم، كما جاء عند ابن ماجه، على اليقين عشت، وعلى اليقين مت، وعلى اليقين تبعث إن شاء الله. وأما هذا فقالوا له على اليقين، على الشك بدل اليقين بالنسبة للمؤمن، على الشك عشت، وعلى الشك مت، وعليه تبعث إن شاء الله. ثم يستمر هذا العذاب، كما أنه يستمر النعيم بالنسبة للمؤمن، يستمر العذاب بالنسبة للفاجر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الشيخين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه بعدما غربت الشمس، فسمع صوتا فقال عليه الصلاة والسلام: يهود تعذب في قبرها. وعند مسلم الحديث عند الشيخين، وعند مسلم من حديث سالم بن زيد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار وهو على بغلة له، فحادت لأنه سمعت شيئا، لأن عذاب القبر يسمعه كل شيء إلا الثقلين. يقول أسامة فحادت، يقول: فإذا أقبر 6 أو 7. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: متى مات أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: متى ماتوا هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك، يعني في الجاهلية. وهذا دليل على أن أصحاب الفترة، على أن من مات قبل الرسول عليه الصلاة والسلام منهم من هو في عذاب أليم. متى مات أصحاب هذه الأقبر؟ قال: ماتوا في الإشراك. فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من عذاب جهنم. فقلنا: نعوذ بالله من عذاب جهنم. فقال: تعوذوا من المحيا من فترة المحيا والممات. فقلنا: نعوذ بالله من فترة المحيا والممات. فقالوا: تعوذوا بالله من فترة المسيح الدجال. فقلنا: نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء: اللهم نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر الحديث. ولما جاءت يهوديتان إلى عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الشيخين فحدثتاها أن عن عذاب القبر، قالت عائشة رضي الله عنها: فلم أصدقهما، لأن قال أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت عائشة رضي الله عنها: فلم أصدقهما ولم أنعمهما عينا. فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثته. وفي رواية لمسلم: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتنوا يهود. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بادئ الأمر كان يتوقع أن اليهود وأهل الإشراك هم الذين يفتنون، أما أهل الإسلام فلا يفتنون. قالت عائشة رضي الله عنها كما في رواية مسلم: فلبثنا ليالي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما شعرت أنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبر؟ ثم قال كما جاء عند الشيخين: صدقتا، إنكم تفتنون، إنهم يعذبون عذابا يسمع كل شيء إلا البهائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلا وتعوذ من عذاب القبر. ومر بنا في كتاب الصلاة حديث سعد وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها. هذا عذاب القبر. فعذاب القبر حق، ولذلك جاء عند مسدد لما ابن عمه بن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن قوم ينكرون الشفاعة قال: لا تجالسوهم. وسئل أيضا عن قوم ينكرون عذاب القبر قال: لا تجالسوهم. إسناده صحيح. عذاب القبر، وما أدراك ما عذاب القبر؟ يتنوع ويتلون بحسب المعصية وبحسب المنكر. قد يكون منكرا كبيرا كالإشراك، وقد يكون المنكر صغير كبيرة كالزنا والربا والسرقة ونحو ذلك. وقد جاء عند الشيخين من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ رواه الشيخان. يقول سمرة بن جندب كما جاء عند البخاري: ثم إنه قال لنا ذات غدات إنه أتاني آتيان الليلة فابتعثاني، فقمت فانطلقت معهما، وفي رواية إلى الأرض المقدسة، يعني إلى بيت المقدس اللي هي موضع النشر والحشر كما سيأتي في كتاب القيامة. يقول: فحتى انتهينا على رجل من مضطجع، وإذا آخر قائم بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه. كم بقي على هذا الحديث بطوله ندعه للمجلس القادم بإذن الله تعالى. من كتاب العلم إلى حديث كعب بن مالك. تفضل. من كتاب العلم إلى حديث كعب بن مالك. إن من أشراط الساعة حديث من؟ أنس بن مالك. الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس. عبد الله بن عبد الله. من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المغيرة بن شعبة. بلغوا عني ولو آية. عبد الله بن عبد الله. إن لله 99 اسما. أنس بن مالك. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. أبو موسى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. أنس بن مالك. اللهم إنه كانت ابنة عم لي أحببتها كأحب ما يحب. نعم. عبد الله بن عمر. دعاء الكرب: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم. ابن عباس رضي الله عنه. كان رسول الله يقول: اللهم نعوذك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. أبو هريرة رضي الله عنه. اللهم نعوذك من تحول نعمتك وزوال نعمتك وتحول عافيتك. نعم. حديث ابن عمر وحديث أبو هريرة رضي الله عنه. طيب. سنة. كتاب الإيمان إلى باب نقص الإيمان. نعم. باب نقص الإيمان بالمعاصي. باب نقص الإيمان بالمعاصي. ونفي باب نقص الإيمان بالمعاصي. باب مقتل نقص الإيمان. نقص الإيمان بالمعاصي. نقص الإيمان. ما هو الحديث؟ نتعامل مع الأبواب، نتعامل مع الحديث. حديث أبو هريرة. ما هو؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. حديث من؟ حديث أبو هريرة. لا يتغمم من جحر واحد مرتين. أبو هريرة. بهريض الله إن من أكبر الكبائر. عبد الله بن عمرو. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الكبائر أبو هريرة. وببكرة. ببكرة. لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث أبو هريرة. حديث جرير وابن عمر رضي الله عنهم: واجتنبوا السبع الموبقات. أبو هريرة. اشتد شوي. كتاب الصلاة. الصلاة بالصلاة. الطلاق. صلاة. الصلاة. طيب من صلى بردين دخل الجنة. حديث أبي موسى. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إن الله أمر بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حديث أنس رضي الله عنه. كان رسول الله يصلي الظهر بالهاجرة. حديث جابر رضي الله عنه. ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أولي كلكم ثوبان. نعم. أولي كلكم ثوبان. أبي هريرة. اذهبوا بهذه الخميصة فأتوني بأنبجانية. حديث عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالنعلين. حديث أنس. أنس بن مالك رضي الله عنه. حسنت. كتاب الإيمان أبي داود. نعم. كتاب الإيمان أبي داود. طيب السيد الله حديث من؟ حديث هاني. إن الله. نعم. هاني. السيد الله. أبغى بشخير. إن الله هو الحكم. هاني رضي الله عنه. نعم هاني رضي الله عنه. كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. أبو هريرة. وإن الحمد لله نحمده ونستعينه. ضرب مسعود. إن البدادة من الإيمان. أبي أمامة. طيب الطيل إن الرقى والتمائم والتولة الشرك. ابن مسعود. من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. أبو هريرة. من اقتبس شعبة من النجوم. بريدة. نعم. بريدة. أو جابر. جابر رضي الله عنه. حديث جابر رضي الله عنه. كتاب الصيام. نعم. إنما الصيام جنة حيمن. أبي هريرة. طيب وشهر عيد لا ينقصان. أبي بكرة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. أبي هريرة. ليس البر أن تصوموا في السفر. جابر. ليس البر أن تصوموا في السفر. جابر. ليس البر أن تصوموا في السفر. طيب ذهب المفطرون اليوم بالأجر. أنس. نعم. أنس. طيب إن فوجد اليهود صياما. ابن عباس. نهى رسول كتاب الحج. كتاب الحج. نعم. طيب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. حديث من؟ حديث أبي هريرة. لا يدخل المدينة رعب المسيح. حديث من؟ أبي أيوب. حديث أبي أيوب. أبي بكر رضي الله عنه. طيب وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة ذي الحليف. حديث من؟ ابن عباس رضي الله عنه. لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. حديث من؟ ابن عباس وابي سعيد وابن عمر. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حديث من؟ أبي هريرة. طيب إني لا أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع. حديث من؟ حديث ابن عباس. إن الصفا والمروة من شعائر الله. حديث من؟ الصفا والمروة من شعائر الله. عروة عن عائشة رضي الله عنه. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة إلا لوقتها. حديث من؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود. اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا. حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث يقيم وابن عمر. يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه. حديث العلاء بن حضرمي. إن المكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. حديث من؟ حديث أبي شريح. حديث أبي شريح. إنك بوطحاء مباركة. حديث من؟ حديث ابن عمر. عمرة في رمضان تعدل حجة. حديث من؟ حديث إن عمرة في رمضان تعدل حجة. حديث عائشة. حديث عائشة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فمن الملبي ومن المكبر. حديث من؟ حديث عائشة. حديث أنس مالك رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه. طيب إن هذا لمن الحمص. حديث من؟ إن هذا حديث جبير بن جبير مطعم. مطعم. فإذا وجد فجوة النص. حديث من؟ هذا حديث أسامة. روى عنه أسامة. أسامة زيد رضي الله عنه. سد. مفردات البخاري من كتاب الزكاة إلى كتاب الرضا. خلاص بعدين ها. كتاب الزكاة بك تضبطه لضبطا ها. لا سيما حديث أنس مالك رضي الله عنه فيه. طيب. ذكر الثانية. نعم. ذكر الثانية. طيب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. حديث من؟ عمر. طيب قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. حديث من؟ جابر. فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعمان بن بشير. العمرة جائزة. العمرة جائزة. ما من امرئ مسلم له شيء يوصي به. حديث من؟ ابن عمر. إذا اختلفت في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع. أبي هريرة. من الحلال بين والحرام بين. نعمان بن بشير. الورق الذهب بالورق هاء وهاء. مالك بن أوس. حديث مالك بن أوس. عمر بن الخطاب. إنما الربا في النسيئة. مالك بن أوس عن من؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. طيب لعل الله أكل الربا. حديث من؟ عمر رضي الله عنه. نعم. ابن عباس. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم. ثمن الدم أبي جحيفة. أبي جحيفة. طيب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء. بيع الولاء ابن عمر. إنما الولاء لمن أعتق. عائشة رضي الله تعالى. من أعتق شخصا له في عبد. ابن عمر رضي الله عنه. من أعتق عضوا. أبي هريرة رضي الله تعالى. طيب إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها. أبي مسعود. نعم. أبي مسعود. إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. عائشة رضي الله تعالى. طيب تلك حفصة وعائشة. ابن عباس رضي الله تعالى. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رأي معطية. حديث أم عطية رضي الله تعالى. رضي الله عنها. استوصوا بالنساء خيرا. أبو هريرة. فحملته على أن لي فبعته على أن لي فقار ظهري حتى أبلغ المدينة. جابر رضي الله تعالى. جابر. جابر رضي الله عنه. فنزلت إن الذين يرمون المحصنات. حديث من؟ حديث ابن عباس. حديث ابن عباس رضي الله عنه. وهذا لعله نزعه عرق أبي هريرة رضي الله. وللعاهر الحجر حدما سعد بن أبي وقاص إن هذه الأقدام بعضها من بعض. عائشة رضي الله تعالى عنها. لو أن أحدهم لو أراد أن يأتي أهله وقال بسم الله ابن عباس كل أمة معافاة إلا المجاهرين. أبي هريرة رضي الله تعالى. الطعام شر الطعام طعام الوليمة. أبي هريرة رضي الله عنه. رسول الله عن الشغار. ابن عمر رضي الله عنه. إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. عقبة بن عامر. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أبي هريرة رضي الله عنه. يعني أهل المدينة من أراد أهلها بسوء أذاب الله كمان. أمرت بقرية تأكل القرى. أبي هريرة. الله بارك لنا في مدينتنا بتمارنا. وحول حماه إلى الجحفة حليما. ابن عمر رضي الله عنه. حديث ابن عمر. لا يدخل مدينة الطاعون ولا الدجال. أبي هريرة. طيب اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان حليما. عائشة رضي الله عنه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر. عائشة رضي الله عنه شد مئزرة وحيا. طيب رضي مخرمة حليما. مسور مخرمة. ليس الغنى عن كثرة العرض. أبي هريرة رضي الله عنه. طيب ليس المسكين بهذا الطواف. أبي هريرة. اليد العليا خير من اليد السفلى. ابن عمر. يا ابن آدم انفق وانفق عليك. أبي هريرة رضي الله عنه. سبعة يظلهم الله في ظله. أبي هريرة رضي الله عنه. يوشك الرجل يمشي بصدقته. حارث بن وهب. الأخصرون ورب الكعبة. أبي ذر رضي الله عنه. إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها. أبي مسعود رضي الله عنه. ليس على المسلم صدقة. أبي هريرة رضي الله عنه. فاتقوا دعوة المظلوم. أبي العباس رضي الله عنهما. يهود تعذب في قبرها. أبي أيوب رضي الله عنه. فسمى بصري صعدا فما رأيت مثل قصرا مثل الربابة البيضاء أكمل. فسمى بصري صعدا في السماء فقيل هذا منزل قل فذراني أدخل. قال أما الآن فلا. ارفع صوتك. قال أما الآن فلا. فقلت فإني رأيت الليل عجبا فحدث. قال أما سنحدثك. أما الرجل الذي أتيت عليه ومضطجع على قفا فهو الرجل ينام على الصلاة المكتوبة ويأخذ القرآن فيرفضه. أما الرجل الذي يأتي ويشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعيناه إلى قفاه فهو الرجل الذي يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء الذي في بناء مثل التنور فهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي عنده نار يحشها ويسعى حولها فهو مالك خازن النار. وأما الرجل العظيم الذي الطويل وأما الرجل الطويل الذي في الجنة فهو وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فهو إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله فهو كل مولود ولد على الفطرة يولد على الفطرة. وقيل يا رسول الله فأولاد المشركين. قال أولاد المشركين. قيل فقال رجل من رجل من المسلمين وأولاد قال رجل أولاد المشركين. قال صلى الله عليه وسلم أولاد المشركين. قيل وقال أما الرجل الرجال الذين كأكره ما أنت راضي كأكره نعم شطر شطر كان من حسنا وشطر كأحسن ما أنت رأي فهم الرجال الذين خلطوا عمل قوم خلطوا عمل صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم عنهم. طيب وأراك تلبس النعال السبتية. ابن جريج حديث عن ابن عمر رضي الله عنه أكمل. قال أراك تلبس النعال السبتية. قال تنكح المرأة لأربع أكمل. تنكح المرأة لأربع حديث أبي هريرة لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تلبت يدها. التبس ولو خاتما من حديث حديمان حديث سهل بن سعد أو لم ولو بشاة حديمان حديث أنس. ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء حديث عائشة رضي الله عنه. طيب ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أكمل. رجل على فضل ماء بفلات يمنع منه ابن السبيل فيقول الله له أنا أمنعك اليوم مائك أمنعك فضلي كما منعت ما لم تملك يدك. ورجل بايع رجل لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطيه لم يوفي له. ورجل إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس أكمل. حديث خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. قال يا رسول الله ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا وجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك من حتى اللقمة تضعها في امرأتك. قال يا رسول الله وخلف بعد أصحابي. قال إنك لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين أكمل. أكمل وسلط عليها رسول المؤمنين فلا يحل ساقطتها ولا نعم فلا ينقى صيدها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وإن أحلت لساعة من النهار فلا تحل أحدا بعدي. في حديث ابن عباس فإنه بلد حرمه الله هي مخاف السماوات والأرض فهو حرم حرمة الله سبحانه وتعالى. وعن حديث بشريح فبعته إياه على أن لي فقار ظهري حتى أبلغ المدينة أكمل، على أني فقار ظهري تضبط تضبط تضبط يا محمد تضبط حتى النهاية. كتاب اللباس والزينة. نعم. اللباس والزينة. من لبس حرير لا خلاق له حليما. حديث ابن عمر. حديث ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه. طيب المتشبع ما لم يعطى كلابس ثوب يزول حديث من؟ حديث أبي هريرة. طيب أمرنا بسبع ونهينا عن سبع حديث من؟ براء بن عازب. البراء. نعم. عازب، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.